دنيا رايحة ودنيا جاية، مرة رايحة ومرة جاية، تخلي بيكم ولا بيا، دور عليك ودور عليا. دنيا رايحة دنيا رايحة ودنيا جاية، حكينا علي بكرة حيجرى لينا، من عشمنا كتير حلمنا، واللي مقسوم برضو لينا. اسمع حلوة ولا أسوأ، ولا أيام مش هنية، طمنينا ما تتعبينا، ده اللي ذقنا مش شوية. دنيا رايحة دنيا رايحة ودنيا جاية. خطوة يا شردة، بكرة مش زي النهاردة، بكرة يجي بالريق، وخطوتي حتكون حبيبي، تحلى بينا وتجري بينا، ابتسم والله في عينيا، هتبقى حلوة باسم حلوة، بقيا عالعشرة وعليا. دنيا رايحة ومرة جاية، تخلي بيكم ولا بيا، دور عليك ودور عليا. دنيا رايحة